إذا كان في المعلم أربع خصال، وإذا كان في المتعلم أربع خصال، ويروى إذا كان في العالم، وكلاهما ورد بهذا اللفظ وهذا اللفظ. إذا كان في العالم أربع خصال، وإذا كان في المتعلم أربع خصال، وورد إذا كان في المتعلم وإذا كان في المعلم، هذا وهذا أربع خصال، يعني هذا فيه أربع وهذا فيه أربع، اتفق أمرهما وتم. فإن نقصت واحدة من واحد منهما لم يتم أمرهما، إن نقصت واحدة من واحد منهما لم يتم أمرهما أمرهما. والذي يهمنا الذي في المعلم، قال فأما الأربع اللواتي في المعلم، اسمعوها، قال فالعقل، العقل والصبر والرفق والبذل. إذا كان في العالم أربع خصال وفي المعلم المتعلم أربع خصال، اتفق أمرهما وتم. وإذا نقصت واحدة من واحد منهما لم يتم أمرهما. ثم بدأ بالخصال التي في المعلم، وهذا الذي يهمنا نحن. قال فأما اللواتي في العالم فالعقل والصبر والرفق والبذل. كم؟ أربع، العقل والصبر والرفق والبذل. البذل. قال رحمه الله لأن العالم إذا الآن يشرح هذه الأربع، الآن يشرح هذه الأربع، قال لأن العالم إذا لم يحسن تدبير المتعلم بعقله، لأن العالم إذا لم يحسن تدبير المتعلم بعقله خلط عليه أمره. إذا ما كان عنده حسن تدبير يدبر به الطلبة اختلطت الأمور على الطلاب، أليس كذلك؟ فلهذا يحتاج الطلبة إلى التنظيم في الأوقات والدروس والكتب والمعلومات، نعم، وفي الحفظ والتسميع ونحو ذلك، يحتاجون إلى ترتيب. فالعالم المعلم المدرس بحسن عقله يحسن تدبيره، وإذا حسن تدبيره انتظم أمر المتعلمين عنده. أما إذا لم يحسن التدبير للمتعلمين فإنه يختلط عليهم الأمر ولا يحسن حينئذ تعلمهم. ويقول وإن لم يكن له صبر، وإن لم يكن له صبر عليه، يعني على المتعلم، من له؟ إذا ما كان عنده صبر على الطلبة لا يمكن أن يعلم. إذا كان ما عند المعلم صبر، هذه الخصلة الثانية، لا بد للعالم من أربع خصال، العقل والصبر. فإذا لم يكن له صبر مل، يمل التعليم ما يجلس، لأن الطلبة ليسوا كلهم على وتيرة واحدة، لا في العقل ولا في الآداب ولا في الحفظ، فهم متفاوتون، فيحتاجون إلى سعة صدر. والوالد والمعلم ينبغي أن يكونا على هذا الخلق، عندهم سعة في الصدر. فإذا لم يكن لديهم الصبر على المتعلمين ملوا. الثالثة الرفق. قال رحمه الله فإنه إن لم يرفق به، يرفق بمن؟ بالمتعلم. فإنه إن لم يرفق به بغض إليه العلم، وهذا صحيح. إذا لم يكن المعلم العالم المدرس إذا لم يكن لطيفا كما تقدم معنا، لينا رفيقا بطلابه، فإن الطلاب ينفرون منه. إذا كان غضا فظا، إذا كان فظا غليظ القلب سليط اللسان دائما وأبدا، جاف فيه جفوة زائدة، هذا يفر منه الطلبة. وأنتم سمعتم الآية السابقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتن الله به عليه، والرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه. هذا أولا. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. فإذا لم يكن المعلم رفيقا بغض العلم إلى الطلبة فانحرفوا وانصرفوا عنه، وذلك لسوء ما يجدونه من المعاملة، لسوء ما يجدون من المعاملة. كونه يغلظ عليك مرة هذا ليس حجة، نحن إنما نتكلم على الرفق كصفة مستديمة، وأنه قد يغلظ الإنسان في بعض الأحيان. وقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقت أحيانا على من يرحمه. فالشاهد هذا باب، لكن الباب الذي نتحدث فيه أن تكون الغلظة هي السمة الدائمة عند المعلم، هذا غير محبوب في المعلم، لأن الطلبة ينفرون حينئذ منه. وأما الخصلة الرابعة فهي البذل، فلا بد للمعلم أن يبذل للطلبة ويصبر عليهم في هذا، لأنه كما قال الأصمعي: إن لم يبذل لهم علمه لم ينتفعوا به. إذا لم يبذل له العلم لم ينتفعوا به، ما القيمة؟ لا شيء. ما الفائدة التي جاءوا يريدونها؟ يريدون الانتفاع. فلم تبذل لهم أنت العلم انتفعوا، فإذا لم تبذل لم ينتفع الطلبة. فينبغي للمعلم أن يجتهد في ماذا؟ في نفع طلابه، يجتهد في نفع طلابه، وأحيانا يكون ذلك على صحته، على حساب صحته وعلى حساب بعض حوائجه الأصلية يضحي بها، نعم، لينفعهم. فيجب عليهم هم في المقابل أن يعرفوا له عظيم حقه عليهم. فإن المعلم قد يترك بعض الأحيان أمورا أساسية في حياته وأصلية عنده يحتاج إليها، ويقدم طلبته على نفسه، فهو مثل الوالدين يبران ابنهما بلقمتيهما ويصبران على الجوع. هذا حال المعلمين. فالمعلم يبر طلابه على حساب نفسه، على حساب صحته، على حساب راحته، على حساب قضاء بعض حوائجه. فإذا لم يبذل لهم لم ينتفعوا بعلمه. فإذا وجد هذا من المعلم فيجب على الطلبة والمستفيدين أن يحفظوا لهذا المعلم هذا الحق، وعليهم أن يكافئوه بمثل ما تقدم معنا من الآداب التي سبق ذكرها في اللقاء الماضي. نعم، فهذه هي الأربع التي في المعلم، والأربع التي في المتعلم يعني لا تهمنا الآن، فلعلكم يعني تؤخرونها لوقت آخر. فالشاهد ينبغي للمعلم أن يكون على هذه الصفة، لأنها صفة الحريصين على نشر الخير. هذه الأربع مع طلبته في استقباله لهم لا بد منها.